تفسير الآية 5 من سورة الشورى، يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أي ومن مظاهر علو شأنه وكمال عظمته تعالى أيضا إضافة إلى ما ذكر في الآية السابقة أن السماوات السبع تقترب وتوشك أن تتشقق من فوق بعضها البعض ومن فوق الأرض وتقع عليها قطعا بسبب شدة خشيتها من خالقها سبحانه وهيبته وعظمته، وأن الملائكة هي دائمة الذكر له، منتظرة لأوامره، جاهزة لتنفيذها في أي وقت، وأفضل ذكرها تسبيحه سبحانه، أي تنزيهه عن كل صفة لا تليق به، وحمده على نعمه التي لا تحصى على كل خلقه، وهي من وظائفها أيضا إضافة إلى نفع خلقه بخدمتهم بتجهيز حركات الكون وإمكاناته لهم بأمر الله والتي تسعدهم في دنياهم وأخراهم، الاستغفار لمن في الأرض من المؤمنين والدعاء لهم بكل خير وسعادة، وأن يشملهم ربهم دائما برحماته وخيراته وتيسيراته التي شملت كل شيء من خلقه في كونه، وتستغفر حتى لغير المؤمنين مما يقولونه ويفعلونه بما لا يليق بعظمة خالقهم تعالى، لا ليستمروا على كفرهم، وإنما تطلب لهم الهداية لربهم ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا كالمؤمنين في الدارين. قوله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، أي بكل تأكيد هو الغفور أي الكثير المغفرة الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال. وفي الآية الكريمة تذكير للمسلم ليتشبه ببقية خلق الله وكل كونه في أن يكون دائم الهيبة لربه مع حبه ورجائه وطلب مغفرته ورحمته بالاجتهاد دوما في فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، برجاء مراجعة كيف يحيا المسلم متوازنا بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.